قال إلا أقل القليل، إلا أقل القليل، أي أن أكثر الناس ضلوا في هذا الباب. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأقل القليل هم الذين هدوا إلى صراط الله المستقيم، استقاموا على الجادة السوية، وأكثر الناس ضلوا عن سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.